شبكة الذكر الحكيم تقدم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين

واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأن ذلك

خلقكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم طيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا الله يجعل لكم فرقانا والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا I'm وما كان وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن

فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم